باب فضل سورة البقرة من كتاب البخاري كتاب التفسير من صحيح البخاري رحمه الله رحمة واسعة. مرحبا يا مسهل. فضل سورة البقرة ذكر فيها حديثين، وإن كان البخاري أيضا فيها غير هذين الحديثين. الحديث الأول عن أبي مسعود، عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتا، من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتا. حديث طويل ده، من آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير. كما قال من قوله تعالى: آمن الرسول إلى آخر السورة. وهذا كلام ابن حجر. وفي رواية وردت بلفظ عند غير البخاري: من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتا، آمن الرسول إلى آخر السورة. نص على الآية آمن الرسول من حديث النعمان بن بشير رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، وقال في آخره آمن الرسول. في حديث مرسل عن جبير بن نفير قال في آخره: فاقرؤوهما وعلموهما أبناءكم ونساءكم فإنهما قرآن وصلاة ودعاء. كفتاه يعني يكفيه من حيث إيه؟ يكفيه إذا كان مطلوب من الإنسان أن يكون له ورد من القرآن في يومه وليلته ولم يقرأ فقرأ هاتين الآتين كفتاه، وإن كان ينام على ذكر لله سبحانه وتعالى حتى لا ينام غافلا أو على غفلة فقرأ هاتين الآيتين كفتاه، وإن كان يقوم الليلة وأجهد ولم يقم في هذه الليلة فقرأ هاتين الآيتين كفتاه، وإن كان له دعاء يدعوه فلم يدعو فقرأ هاتين الآيتين كفتاه كدعاء. والكلام ده يعني العلماء قالوه على آراء منقولة من أكثر من عالم، يعني تكفيه الآيتان تكفيان من قيام الليل من ذكر الله وترك الغفلة، من قراءة القرآن، قراءة القرآن يعني مش هقول واجبة إنما ضرورة، وأيضا كفتاه من كل سوء يحفظ من كل سوء، ثم كفتاه من كيد الشيطان وأذاه، وكفتاه من كل الآفات. هذا ذكره النووي رحمه الله، قال: كفتاه من قيام الليل ومن الشيطان ومن الآفات. ويحتمل أن يجمع من قرأ هاتين الآيتين كل هذه الأمور، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. طيب، هذا الحديث الأول. عشان هو يدلل على كفتاه من الشيطان، ابن حجر يعني ذكر أولا حديث يقول ورد صريحا عن علقمة عن أبي مسعود رفعه أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة. في أيضا حديث آخر نعمان: إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار فيقربها الشيطان 3 ليال. أخرجه الحاكم وصححه. حديث معاذ لما أمسك الجنية وآية ذلك: لا يقرأ أحد منكم خاتمة سورة البقرة فيدخل أحد منها بيته، أي من الجن يعني، تلك الليلة. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني، هتيجي أحاديث إن شاء الله توضح فضائل أخرى لسورة البقرة، لكن البخاري ذكر حديثا عن أبي هريرة مختصرا، له رواية مطولة عند البخاري أيضا: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت زكاة كانت أيامها إما تمر أو غلال، فجعل يحثو من الطعام اللي هو مجموع للتوزيع على الفقراء، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب ذلك شيطان. برواية مختصرة، والقصة فيها أن سيدنا أبو هريرة كلف بحراسة الزكاة، فجاءه آت يحثو من الطعام، فأمسك به: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني فقير ذو عيال، فتركه. اليوم الثاني جاله رآه يأخذ من الصد من الطعام، فقال: دعني فإني فقير ولي عيال، فتركه. في الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني أنصحت بنصيحة، أنا أقول لك كلمة كويسة وموعظة تنتفع بها وبلاش ترفعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال لي: إذا أويت إلى فراشك تقرأ آية الكرسي ولن يقربك شيطان. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، قال لي: أنت عارف مين اللي كان بيجي لك من 3 أيام؟ مين الضيف اللي كان بيجي لك؟ قال لي: إنه الشيطان، صدقك وهو كذوب، صدقك في أن آية الكرسي تحفظ قارئها من الشيطان إذا قرأها فلا يقربه، وهو كذوب أي ليس من عادته أن يصدق، إنما عامة كلامه كذب، لكن في هذه الكلمة في هذا الموضوع كان صادقا. آية الكرسي طبعا آية من آيات سورة البقرة، وبالتالي ذكرها البخاري في هذا الباب بهذه الرواية المختصرة. علق ابن حجر على هذا الحديث وقارن بينه وبين حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن شيطانا تفلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، يعني حاول يتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وقال: لولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بالسارية، ينظر أحدكم إليها أو تنظرون إليها. لولا دعوة أخي سليمان، لأن سليمان قال إيه: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ففي هذه الرواية النبي عليه الصلاة والسلام يعني مراعاة لدعوة سليمان واحتراما بأخوة والنبوة لم يمسك بالشيطان، وكان ممكن أن يمسكه ويربطه في سارية المسجد ويصبح الناس ينظرون إليه، لكن قال تذكرت دعوة أخي سليمان فترك ذلك. فقالوا كيف يجرؤ أبو هريرة أن يمسك بهذا الشيطان مثلا ويذهب به لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن النبي قال هذا الكلام؟ فطبعا أجاب عنها إجابات، منها ولأقرب أن الشيطان الذي أتى أبا هريرة كان في صورة إنسان، أبو هريرة ما كانش يعلمه من أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة، فكونه يأتي في صورة إنسان وكونه غير معلوم لأبي هريرة خلي أبو هريرة إيه إن قال ذلك فلا حرج. فإذا هو احتمال يكون جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته الطبيعية، في صورة الشيطان الطبيعية، وبالتالي قال يعني يصبح تنظرون إليه وتشوفوه على صورة إيه، صورته الطبيعية. والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. هو في كلام إشارة إلى حديث الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وقال حسن غريب. أرستان عند الحاكم عن النعمان أيضا إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. صححه الحاكم. إذن إذا أراد الإنسان أن يحفظ من الشيطان فليقرأ ختام سورة البقرة قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. فيه سؤال كان يجب أن يطرأ على أي على لسان أي واحد، لكن أعتقد أنه لم يخطر على بال أحد. في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، قبل خلق السماوات والأرض لم يكن ليل ولا نهار، وبالتالي ما كانش فيه حساب لأيام ولا ليالي ولا ما فيش حساب للسنين، صح ولا مش صح؟ والليل والنهار بيجي من ازاي؟ مش من حركة الشمس والقمر والكلام ده؟ طيب قبل أن يخلق السماوات والأرض ما كانش فيه لا ليل ولا نهار، لكن قال لك الكلام يقصد به المسافة الزمنية، المسافة الزمنية في تقدير البشر بألفي عام. وهي في علم الله، طبعا علم الله لا يفرق الأمر من وجود ليل أو نهار أو شمس أو قمر، إنما بألفي عام هنا تقدير زمني لمسافة زمنية معينة، يعني زمن طويل قبل أن يخلق السماوات والأرض كان هذا في علم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أنا جمعت بعض الأحاديث في غير البخاري ولها وهي صحيحة عند الإمام مسلم، حديث يقول فيه أبو أمامة الباهلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب. أول حاجة اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما أو أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة أي السحر. هذا حديث عند الإمام مسلم وحديث جيد في معناه ومضمونه، معناه ومضمونه. نقوله ثاني، حديث الأولاني اللي قلته إيه؟ أول حديث بدأنا به إيه؟ من قرأ آيتين من إيه؟ من آخر سورة البقرة كفتان. هنا اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران كاملة. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان تظلان أصحابهما أصحابهما يعني، أو كأنهما فرقان من طير، أنهما إيه سرب من طير يعني، طواف تحاجاني، تحاج يعني إيه تدافع عن صاحبهما، إن كان في قرب ولا في شدة ولا في حساب ولا في الميزان ولا في الصراط، تيجي تظلك كده وبعدين إيه يدافع عنه، والإنسان ما أحوجه إلى مثل هذا. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، بمعنى أخذها بركة في الأجر والثواب. طبعا هي سورة فيها خير كثير وآيات طوال، فيها حروف عديدة للحفظ، عشر حرف عشر حسنات، وفيها أحكام كثيرة جدا جدا، لأن من آخر ما نزل من القرآن وجمعت أحكام شاملة للأشخاص والأحوال الشخصية والقتال والجهاد والحكم والصدقات والزكوات والمحرمات، أشياء ما حرمها الله وأشياء يعني بينها الله سبحانه وتعالى كثيرة في سورة البقرة، مع القصص الذي ورد فيها عن الأول، في فوائد كلها في البقرة. وتركها حسرة أي الذي لا يقرأها فيندم عن تركها، حيث يحرم من خير كثير. ولا تستطيعها البطلة يعني الساحر لا يستطيع أن يؤذي قارئ سورة البقرة، ولا يؤذي البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لأن الله يحفظ هذا البيت وأهله من أي أذى. وإحنا عارفين الأذى، الساحر دائما يتأتى بأنه يتعامل مع شيطان ويسلطه لإيذاء الناس، يتعاقد معها عقد كده، عقد شيطاني محرم، ويتفقوا مع بعض عشان يؤذي الناس، فشيطان الجن يتحرك في إيذاء الناس. لما تقرأ البقرة شيطان الجن لا يستطيع أن يقرب هذا الإنسان، يقبل الساحر بتاع البشر عاجز من أن يتعامل مع جني يقرب من واحد يقرأ القرآن أو يقرأ سورة البقرة، لا يستطيعها البطلة يعني الساحر لا يستطيع أن يؤذي إنسانا يقرأ سورة البقرة. وهذا أمر ثابت شرعا وعملا وواقعا، دائما المبتلى والعياذ بالله بشيء من السحر أو الجن ينصح بأن تقرأ سورة البقرة في البيت صباحا مرة وفي الليل مرة، أو يقرأ إن كان يحسن القراءة، إن كان يحسن يقرأ بنفسه، لا يحسن يبدأ يجيبها شريط وسجل بقراءة جيدة، لأنه لو قرأ القراءة غير صحيحة هيأثم ويرتكب ذنوب، والشيطان يبقى سعيد ومبسوط لأنه شاف بلحظة في القرآن. إذا كان لا يتقن القراءة وهيقرأ يبقى الشيطان هو يقوى عليه، لأنه بيعصي الله بقراءة خاطئة، يبقى كده يتقوى عليه الشيطان. إنما يتعلم القراءة الصحيحة ويقرأها، أو يجعل من يحسن قراءتها، أو يسجل ويقرأ بالتسجيل، يسمع بالتسجيل يعني تقرأ في بيته. يقول حديث ثاني روى مسلم أيضا عن ابن عباس، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، نقيضا صوت زي ايه، زي حاجة بتتفتح زي الباب اللي كنت جيل زي أبواب زمان وليه صوت بيتفتح يعني، فرفع رأسه فقال هذا باب، أي جبريل رفع رأسه، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، فاتحة تقرأها يهدينا الصراط المستقيم، كل ما تقول يعني عرف يجاب لك فيه، والآخر البقرة يعني عارفين فيها دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، كلما قلت حرف تجاب، ونص بهذا الحديث أجبت أي أن الله يجيب هذه الأدعية التي يدعو بها الإنسان.